القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. أوصت أعرابية من قبيلة عبد القيس ابنتها عند زفافها فقالت: لا تهجري في القول للبعلي، ولا تغريه بالشر إذا ما أقبل، أي لا تحدثيه بالقبيح من الكلام، ولا تفتح الباب للشر والخصام، فأول الشر يكون جللا محتقرا ثم يصير معضلا، ولا تنثن عليه بخلا لتكشفي من أمره ما جهل، أي كوني أمينة على أسرار زوجك ولا تفشيها. وأوصت أعربية أخرى من بني جشم تدعى أم الحكم بنتا لها ليلة هدائها أي زفافها، فقالت: سليلة السادة من فرع جشم، مضى الشباب ودنا وفد الهرم، وهاضني الدهر بتعراق السقم، وقرب القول مضت أم الحكم، فالله فخشي وارهبي لذع الكلم، وحالف الصدق ومحمود الشيم، فالصدق للبر والفضل أدم، والبعل لا تزري به عند العدم، ولا تذيعن عليه ما كتم، ولا تردي قوله إذا احتدم، فإنه يعقب مذموم الندم، هذه وصاتي قبل حين أخترم، أي هذه وصيتي إليك قبل أن يدركني الموت. حدث الحسين بن عبد الرحمن فيما رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الأشراف قال: قال بعض الملوك لعابدين كان في زمانه: ما يمنعكما من اتياني وانتما عبدان لي؟ قال: ان صدقت نفسك علمت ان لسنا بعبدين لك. قال: وكيف ذاك؟ قال: هل تعلم ان نعمل شيئا لغضب او هوى؟ قال: لا. قال: فتعمل أنت شيئا لغضب أو هوى؟ قال: نعم. قال: فقد ملكناهما وملكاك، فأنت عبد لعبدينا. من الأدعية المنجية ما حدث به أبو بلج الفزاري قال: أتي الحجاج برجل قد كان جعل على نفسه إن هو ظافر به أن يقتله، فلما دخل عليه تكلم بشيء فخلى سبيله، فقيل له: أي شيء قلت لتنجو من الحجاج؟ قال: قلت: يا عزيز يا حميد يا ذا العرش المجيد، اصرف عني شر كل جبار عنيد. غدا نلتقي في بستان الحكمة.